إذاعة بريدة تقدم التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فدرسنا إن شاء الله الليلة في بشأن التقوى. أمر الله جل وعلا بالتقوى نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنه وعموم المسلمين وكافة الناس، وأثنى على أهل التقوى بكريم الصفات وجليل الأعمال الصالحات واتقائهم للسيئات، وجعل التقوى حلية خاصة أوليائه، ووعد المتقين وعودا كريمة جاوزت 25 وعدا، ابتداء بتسهيل الأمور وتيسير الخير وتسهيل العمل الصالح والنصر على الأعداء وزيادة الهدى ورفعة الدرجة وسعة الرزق والتوفيق للعلم النافع والإعانة على العمل الصالح والنجاة من النار ودخول الجنة مع الأخيار، وتوج ذلك سبحانه وتعالى بالقرب منه جل وعلا والاصطفاء، اصطفائهم له ورؤيتهم، كقوله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذم الله جل وعلا المجانبين للتقوى، ومن ذلك أنهم إذا قيل لأحد اتق الله أخذته العزة بالإثم، وأنهم لا يتقون، وأنهم لا يرجون الله واليوم الآخر، حتى جاوزت الآيات التي ورد فيها لفظ التقوى أمرا وترغيبا وتبشيرا وغير ذلك، جاوز 300 آية من آية القرآن الكريم. وهذا الحشد من الآيات يدل على عظم هذه المنزلة، منزلة التقوى، وعلى شرفها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه صلى الله عليه وسلم إمام الناس في التقوى وأكمل الناس التقوى. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وخذ مثلا قوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد. وقوله تعالى القرآن: هدى للمتقين. وقوله جل وعلا: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقوله جل وعلا: إن الله يحب المتقين. وقوله جل وعلا لما ذكر النار وكثرة المحشورين عليها قال: ثم ننجي الذين اتقوا. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، فلمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. فهذا الحشد من الآيات وهذا الوعد الكريم من رب العالمين ومن أصدق من الله يقينا يستوقف المسلم، ونحن في رمضان وفي وقت القرآن، قراءة القرآن، كان الإنسان حري به أنه يمر بهذه العبارات عن التقوى أمرا وترغيبا وذكرا للوعد وتجلية للصفات وغير ذلك، فيزن نفسه بهذا الميزان ويسأل نفسه سؤال يبحث عن جوابه، ما هي التقوى وكيف أكون تقيا؟ التقوى مأخوذة من التوقي، ولذلك لما سأل أحد التابعين أحد الصحابة رضي الله عنهم عن التقوى قال مررت بطريق ذي شوك؟ قال نعم. قال كيف صنعت؟ قال توقع، يعني ألبس الحذاء وتوقع الشوك. فالتقوى من التوقي، توقي ماذا؟ توقي المعصية، أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، خوفا من الله. الوقاية هي الخوف من الله جل وعلا، وعند الطاعة تجد من نفسك دافعا لتنفيذ الطاعة رجاء لله عز وجل، فتعبد الله جل وعلا من الخوف والرجاء دائما، وهذا يجعلك في وقاية من عذاب الله يوم القيامة. حتى إن الناس يمرون على الصراط وتقول النار للمؤمنين المتقين يا عبد الله جزء فقد أطفأ نورك حري، ما لي سبيل عليك. فنور التقوى نور الطاعة يكون حاجز بينك وبين النار. ولذلك لما سئل أحد السلف عن التقوى قال أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال آخر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. وقال ثالث التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل سبحانه وتعالى والقناعة بالقليل من الدنيا والاستعداد ليوم الرحيل، كلها تعريفات متقاربة، لأن هذه كلها تؤدي إلى غرض واحد وهو أن تتوقع عذاب الله يوم القيامة. إذا كان الله جل وعلا قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، فلا يستنكر أحد إذا قيل له اتق الله أن يتقي الله، لأن التقوى الأمر بالتقوى يذكر العبد بالتقوى ويحجزه عما يخالف التقوى. ألا ترون أن مريم عليه السلام لما تمثل لها جبرائيل عليه السلام بصورة رجل عندها في حجرتها الله أرسله فتمثل لها بشرا سويا، ليش؟ حتى تألف، فجاء ودنا منها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لا تدنو مني كيف تدخل علي، إني أعوذ وأعتصم وألتجئ وأستجير بالله منك إن كنت تقيا، لأن التقي هو الذي يخاف الله. الرجل الذي تمكن من المرأة حتى قعد بين رجليها ليفعل الفاحشة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها والمال الذي أعطاه، فهي موعظة. لذلك الله عز وجل وعظ بها نبيه صلى الله عليه وسلم اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الله ليل نهار، لكن المعنى دوم على تقوى الله واجتهد في كمال التقوى، ليس أنه يتصف بأصل التقوى، هو متصف بأصل التقوى، لكن المعنى دوم على التقوى واجتهد في كمالها، لكنها هي الموعظة. موعظة إذا قيل لك اتق الله ينبغي أن يقشعر جلدك تضطرب، لأنك ذكرت بالله برقابة الله عليك، تقدر على المعصية لكن الله يقدر عليك. ولذلك قالت مريم أبلغ موعظة في موقف حرج وصعب عليها ما تدري أنه ملك، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، فجلالها الحقيقة قال إنما أنا رسول ربك مرسل ملك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس ورحمة لو كان أمرا مقضيا. فدنا منها ونفخ في جيب درعها نفخة ولجت في فرجها وقال الله كن، قال لعيسى عليه السلام كن، أمر من الله عز وجل، فكان بتلك النفخة. خلقه الله من أم بلا أم بقدرة سبحانه وتعالى. فالمهم أن أبلغ الموعظة، ولهذا أكثر الله عز وجل من الأمر بالتقوى حتى يرد أحيانا 3 مرات في الآية الواحدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعمل. ويرد الأمر بالتقوى في 3 آيات 5 سردا، وما ذلك إلا لجلالة هذا الوصف وضخامة هذا العمل وشرفه عند الله جل وعلا وحسن عاقبته في الدنيا والأخرى. فهذا معنى التقوى، التوقي والتحرز من طاعة الله، من عقاب الله عز وجل بفعل طاعته وترك معصيته ودوام خشيته. كيف تكون تقيا؟ كيف تكون تقيا؟ التقوى ما هي ثوب يلبس ويخلع، لا، التقوى لباس دائم. ولهذا قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فأنت أصلا تقي بفطرتك، وتنمو التقوى منك بعملك بشريعة الله عز وجل، وتكمل التقوى منك بترك المعاصي والسيئات والتوبة إلى الله من الزلات. وكل ما تقدم العمر يفترض أن التقوى تعظم وأن تختلط بلحمك وبشرك ودمك وعظمك، فيكون العبد أكمل تقوى في آخر عمره. كلما ازداد علما ازداد تقوى، كلما ازداد شكرا لله عز وجل ازداد تقوى، كلما ازداد عفة عن الحرام ازداد تقوى. فالتقوى يا إخواني في كل مقام بحسبه، كل مقام أنت فيه لله عليك تقوى. فانظر ما هي، نبدأ بالتطبيقات. إذا أذن للصلاة الفريضة ما هي التقوى؟ أن تتوضأ وتتوجه للصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هو أصحاب المجلس، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء وتوجهوا المسجد. إذا عرضت عليك الفتنة، عرضت عليك الفتنة، الصورة، المرأة، المال الحرام، إيش التقوى؟ تقدم عليه ولا تحجم عنه؟ تحجم عنه. إذا كنت عند والديك ما هي التقوى؟ البشر بالوجه، حسن أدب وغض البصر والإجلال للوالد، والسمع والطاعة بالمعروف، والتلطف عند الأمر المعصي والاعتذار بلطف. إذا كنت مع أهلك، مع زوجك، ما هي التقوى؟ حسن العشرة، طيب الكلام والتلطف في المعاملة والتوجيه برفق والصبر على الأذى والجور. المرأة كذلك مع زوجها نفس الشيء، تقواها كذا. المرأة مع زوجها تشبه الرعية مع ولي الأمر، يذكر ويشكر خيره ويصبر على شره ولا ينازع سلطانه. المرأة مع زوجها كذلك، تجد من جفا، تجد من غلظة، تجد منه بخل، تجد منه كذا، تصبر، تجد منه كرم، تجد منه إعانة، تجد منه حسن عشرة لطافة، تشكر. واللاتي لا يشكرن أكثر أهل النار، تشكثرن الشكات وتكفرن العشيرة. التقوى إذا حضرت بين 2 متخاصمين ما هي التقوى؟ أن تصلح بينهما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالظالم تمنعه من الظلم وتحجزه، والمظلوم تنتصر له وتعينه على تحصيل حقه ودفع الأذى عنه. وتصلح بين الناس صلحا ليس فيه حيف على طرف من طرف عن الآخر، هذه التقوى. إذا لقيت أخاك المسلم في الطريق إيش التقوى؟ أن تبدأ بالسلام، ما بدأت وبدأك ترد السلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله عز وجل. لا تنتظر أن يسلم عليك، ابدأ أنت. فإذا التقوى في كل مقام بحسب. إذا كنت أمين عهدة أمين على مال للدولة للشركة لأحد، عندك وديعة عندك أمانة عارف، فالتقوى أن تحفظ الأمانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهكذا في كل مقام أنت أمام قناة فضائية، إيش التقوى؟ تستمع الخير، تغض البصر عن الشر، وتصم السمع عن الشبهات وعن الضلالات، تغلق الجهاز إذا صار ما فيه خير. هكذا رأيت من يقصر في حق الله الواجب عليه، إيش التقوى؟ تأمره بالمعروف، ترغب فيه، تعين عليه. رأيت من يقصر في أداء الواجب، تقوى أن تخمله على أداء ما أوجب الله عليه. فإذا التقوى في كل مقام بحسبه. طيب تقوى المرأة، تقوى المرأة إذا جاءت المسجد، إيش التقوى؟ التقوى أن ما تجي مع السائق وحدها، جاءت الفضيلة للسنة وترتكب محرم، هذا تقوى ولا خلاف التقوى؟ ها، خلاف التقوى. إذا خرجت من بيتها متعطرة، هذا من التقوى ولا خلاف التقوى؟ خلاف التقوى. إذا جاءت متبرجة على لباس ضيق أو مفتوح من أسفل أو كذا، هذا التقوى ولا خلاف التقوى؟ خلاف التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فقرن الله بين هذا وهذا، فلباس التقوى داخل، وعلامة حسن اللباس الخارج، علامة حسن العمل الخارج، وعلامة حسن القول الخارج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنا عجبت عجبا شديدا جدا، كيف امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وجاءت للمسجد ترجو ما عند الله عز وجل في اليوم الآخر، وتأتي مع السائق واحد، أين الإيمان؟ أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا؟ إذا خرجت متعطر، قل أبو هريرة رضي الله عنه، إذا خرجت مرة متعطر ينفر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذا وكذا، يعني زانية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ، إذا خرجت مرأة استشرفها الشيطان فكيف إذا تعطرت؟ والله عز وجل وصدق القائلين يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إيش تبرج الجاهلية؟ تظنون أن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة تطلع مصلوخة ما عليها شيء؟ لا، تلبس لباس أشد في الفتنة مما لو كانت عارية. لو كانت عارية كان كرام الناس يصدون عنها، لكن تلبس لباس أشد في الفتنة، ضيق مفتوح فيه كذا فيه كذا فيه ألوان فيه كذا أشياء تفتن قلوب الرجال. والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا صار عليها خلخال لا تضرب رجلها بحيث يسمع صوت الخلخال، وسوسة الخلخال. أيهما أبلغ، وسوسة الخلخال في الرجل أو الطيب الفتنة؟ جاوبوا، الطيب. إذن أين التقوى؟ تخرج تريد نافلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاتها في بيتها خير لها، واتفق العلماء على أن صلاة المرأة في مكة في غرفتها في حجرتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام في مكة شرفها الله. وبالرياض يخرجن متبرجات ومع الأجنبي ومتعطرات ويريدن ما عند الله، والله هذا الاستهزاء، هذا الاستهزاء بدين الله وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يا إخواني تذكروا، يا أخواتي تذكرنا، التقوى في كل مقام بحسبه. سل نفسك في المقام الذي أنت فيه ابتليت فيه ما هو حق الله عليك، بس فقط تذكر في هذا المقام. إذا صارت المرأة خرجت من باب المسجد، هل تقوى الله إنها تدنو من الجدار وتبعد عن الرجال، ولا تقوى الله أن تزاحم الرجال بأكتافها؟ والله يزاحم الرجال بجنب المسجد، هذا شكالي الناس من الرجال الآن إن المرأة تزاحمهم أشد من الرجال. أين الحياة؟ وين العفة؟ وين خوف الله جل وعلا؟ وين النار؟ يا جماعة ستر المرأة ولزومها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سترها والله من الفتنة في الدنيا ومن النار في القبر ومن النار يوم القيامة. ولما قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر من أصناف أهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تكون نساء المسلمين مثل نساء الكفار؟ والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. لابد كلنا الرجال والنساء في أي مقام أنت فيه، إيش التقوى؟ ما هو حق الله عليك في هذا المقام؟ إن عرفت فاعمل به، وما عرفت فسأل عنه، لكن لا تعمل بضده. اصحى، هذه التقوى. في كل مقام انظر ما هو حق الله عليك في ذلك المقام وافعله على أحسن وجه تستطيعه، ولا تتعمد معصية الله عز وجل، فإن الله فوقك وإن العقوبة تأتيك من حيث لا تشعر. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن رجلا كان في دمشق وكان يشرب الخمر نهار رمضان، وينصحه العوام، عوام الناس حتى المجانين ينصحونه، فيأبى. فيوم من الأيام وجدوه على جانب الطريق محترق، ما جاءته النار من أي جهة يشوفها الناس، نزلت عليه من الله. الله على كل شيء قدير، والله من ورائه محيط، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وأنه مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفق الله الجميع ليحبه الله ورجاله ويتمه الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.